بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله وبياكم، وأسعد الله أوقاتكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الأكارم، أخواتي الكريمات، ما زلنا مع برنامجنا حقوق إسلامية، هذا البرنامج المنهجي الذي نتعرف فيه ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. ولقد وصلنا إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا في الحلقات الماضية أن حق النبي لا يعرفه إلا الرب العلي، ثم تحدثنا عن محاسن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، ووصلنا إلى حديث السيدة عائشة في الصحيحين، ولم نكمل حديث جليل. تدبر حبيبي في الله، قلت السيدة عائشة تتحدث، قلت يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قد شج وجهه وكسرت رباعيته ونزف الدم الشريف من جسده الطاهر، وانتشر في أرض المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. فعائشة الفقيهة تقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. تعلمون ماذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف؟ والله ما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب مالا ولا جاها ولا وجاهة، بل ذهب إلى الطائف على قدميه المتعبتين الدائبتين، لم يجد بعيرا ولا حتى حمارا، سار على قدميه قرابة 70 كيلومترا على قدميه المتعبتين تحت حرارة الشمس التي تصهر الجبال وتذيب الحديد على رمال انعكست عليها أشعة الشمس فكادت أن تأخذ الأبصار. ذهب الحبيب المختار إلى أهل الطائف ليقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة. فماذا فعل به أهل الطائف؟ رموه بالحجارة بأبي هو وأمي، طردوه، لم يقدموا له طعاما ولا شرابا، باستثناء عداس رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الخادم الذي أسلم ومن الله عليه بالإيمان في هذه الرحلة. فلم يرجع النبي من هذه الرحلة الشاقة إلا بموحد واحد، وعاد النبي والدماء تنزف من قدميه يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. ولم لا يطرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما طرد أصحابه من مكة ودعوته مطاردة وأصحابه في الحبشة في ابتلاء شديد، حتى لا يظن أحد أن الطريق طريق الدعوة ممهد بالورود والزهور والرياحين، لا، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، أي في مكان بين مكة والطائف. يقول: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، والحديث في الصحيحين. فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. ثم قال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان جبلان عظيمان بمكة. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والله لو أمر النبي ملك الجبال لحطم ملك الجبال تلك الجماجم الصلدة وتلك الرؤوس العنيدة، ولسالت دماء من الطائف بحورا وأنهارا ليراها أهل مكة بمكة. ولكن نهر الرحمة وينبوع الحنان، ولكن الرحمة المهداة والنعمة المستاد، ما خرج إلا لله، فما انتقم لنفسه أبدا، وما غضب لنفسه أبدا، والله ما غضب إلا لله، ولا زالت الدماء تنزف من قدميه المتعبتين. ومع ذلك يرد نبي الرحمة على ملك الجبال ويقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله رحمة للفاجر والبر، فمن آمن به فقد رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به فقد رحم في الدنيا وأجل له العذاب في الآخرة، لقول الله لنبيه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بأبي هو وأمي. ومن أرق ما قرأت: وأرى أن رزقكم اليوم، من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رزق موفور، وما أحلى والله أن يكون كل كلامنا أو جل كلامنا من كلام ربنا ومن كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله، ولا دمعت عين لا تدمع لكلام الله ورسوله، ولا خشعت جارحة لا تخشع لكلام الله ورسوله، ولا استنار عقل لا يستنير لكلام الله ورسوله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وتذكروا بالله هذا الحديث الذي يتجلى فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، وهذا الرجل كان من أشد المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد من آذى وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمامة بن أثال. فأسره الصحابة ودخلوا به المسجد النبوي، فربطوه بسارية من سوار المسجد، أي ربطوا ثمامة بن أثال في عمود من أعمدة المسجد، وهو العدو اللدود لله ورسوله. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ إنه عدو لله ورسوله، اقتله يا رسول الله، اقتله فهو عدو لله ورسوله. لكن تعلموا وتدبروا هذا الخلق الرفيع العالي، يدنو النبي صلى الله عليه وسلم منه ويلاطفه ويقول له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني قتلت رجلا له وجاهته ومكانته، وإن عشيرته لم تفرط في دمه أبدا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة الكرام أن يحسنوا إليه بأبي هو وأمي ورب الكعبة، أمر الصحابة أن يحسنوا إليه، نعم، وتركه. ثم دخل عليه في اليوم الثاني وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه المصطفى وأمر الصحابة أن يحسنوا إليه، ثم دخل عليه في اليوم الثالث وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوه، لا نريد منه مالا ولا نريد منه شيئا، إنه عدو لله ورسوله. أسر ويطلق، عدو لله ورسوله، أسر ويطلق. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد، اسمع يا حبيبي في الله، فاغتسل ثم دخل المسجد، لكنه ما عاد مأسورا مربوطا، إنما عاد بمحض اختياره وحبه ورغبته. فدخل المسجد النبوي ووقف أمام النبي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال ثمامة: وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ تدبر معي، انطلق ثمامة يريد العمرة وهو على الكفر والشرك، فأبى الله إلا أن يعتمر ثمامة وهو على التوحيد على دين الإسلام. قال: وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. قال الحافظ ابن حجر: بشره بالجنة أو بخيري الدنيا والآخرة. واعتمر ثمامة أيها الإخوة الأكارم، ونال أجر العمرة، ولكن قريش لما علمت بإسلامه اعتقلته. نعم أيها الإخوة، قريش لما علمت بأمر إسلامه اعتقلته، فسمع بهذا الأمر أبو سفيان قال: ويحكم، تحتقلون رجلا ميرتهم تأتي إلينا، خلوا بينه. وتركوه فحاصرهم ثمام حصارا شديدا. أختصر إخواني تداركا للوقت، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفونه برحمه، ويسألونه أن يأمر ثمامة أن يفك عنهم الحصار، ويفعل النبي الرحمة المهداة والنعمة المزداة، يأمر ثمامة أن يفك عنهم الحصار، فيفك ثمامة الحصار عن قريش ويعيد إليهم الميرة. هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة. الرحمة يا إخواني مطلوب منا في زمن كزمننا، أن نرحم بعضنا. نعم، أن نتراحم، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتراحمين، اللهم اجعلنا نرحم من في الأرض حتى ترحمنا يا ربنا. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعة، وصلى الله وسلم.